الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند ربه، وكان أنسه في الوحشة، وصاحبه في الوحدة، وغناه في العيلة، ومعزه في غير عشيرة. العقل هو مصدر قوة الإنسان، كما أن الهوى هو أساس ضعف الإنسان. من يملك القوة والقدرة على الحياة، ومن ينهزم أمام نفسه فيتبع هواه يعيش ضعفا، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز. فعجز الإنسان الذي نشاهده في الواقع الخارجي، حينما يشعر الإنسان بعجزه، حينما يحبط، حينما ييأس، هذا العجز وهذا الإحباط وهذا اليأس، كل ذلك ما هو إلا نتاج انهزام الإنسان أمام نفسه، أي خضوعه لأهوائه وشهواته، غلبت الهوى على العقل. أما حينما يغلب الإنسان نفسه فيغلب عقله هواه، هنالك ينتصر على النفس ويكون أقوى من كل ما هو في الخارج. ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها، عقل هو الذي يحكم، كنتم على غيرها أقدر، تملك القوة، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز. لذلك الإنسان حينما يتعقل يملك القوة، وحينما يملك القوة يصبر على كل شيء، يصبر على الوحدة، يصبر على الخسارة، يصبر على الفراق، يصبر عما يحب، ويصبر على ما يكره. أن عند عقل، عقله زين هو القائد، فما دام ينقاد إلى عقله يملك الصبر. الصبر على الوحدة علامة القوة. الإنسان ابن مجتمعه، ضعف الإنسان إنه ما يقدر يستغني عن الناس، لذلك يساير الناس، حشر مع الناس عيد، يساير الشلة، يساير الجماعة، ما يريد يختلف وياهم، مشي وياهم، يوافقهم توافق اجتماعي، توافق بيئي، توافق مع الآباء، توافق مع الشلة، توافق مع الأصدقاء، يتنازل عن ذاته، عن قيمه، عن مبادئه، فيعيش عبدا مسترسلا مع الحياة، مع الجماعة، فما عنده استقلال. سبب وين؟ عقله غايب. فبالتالي بحاجة الإنسان إلى أن يجعل عقله هو الغالب في حياته، وبالتالي يتعقل عن الله. حينما يعقل عن الله هنالك تهون الدنيا وما فيها. فمن عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند ربه، يكتفي بالله. أليس الله بكاف عبده؟ لذلك إذا نحن بحاجة إلى التعقل، والتعقل عن الله. ليش تعقل عن الله حتى يملك هذه القوة؟ تعقل عن الله يعني عن وحي السماء، يعني أنا أفكاري من وحي السماء، مو من الأهواء، مو من المجتمع، مو من الشلة، مو من الحزبية. هنا أملك القوة. أما حينما الفكر عندي العلم عندي من الحزب أنا أخضع للحزب، من المجتمع أخضع للمجتمع، من الآباء أخضع للآباء، من الشلة أخضع للشلة، فأصير ضعيف ما أقدر أستغني عن هؤلاء، فأنا أستعبد، فكلنا مستعبدون لبعضنا بعضا. سبب وين؟ السبب أن إحنا مصدر أفكارنا بعضنا البعض، المجتمع، الأجواء، البيئة وما شابه. لذلك حتى تملك القوة مهما كان المجتمع يخالفك، مهما كانت التهديدات تطاردك، حينما تعقل عن الله هنالك تملك القوة. فمن عقل عن الله، يعني الموقف مستند من تكليف شرعي من أمر الله، أنا الله يمر بهذا الموقف سواء في السياسة أو في الاجتماع أو في التربية أو في الاقتصاد أو في أي مجال آخر. عمل ربوي التعقل عن الله يقول حرام، في علاقة أسرية يقول الظلم حرام، في علاقة سياسية يقول الاستبداد حرام، يقول الركون إلى الظالم حرام. شوف هاي التعقل عن الله بالسياسة، ولا تكون الذين ظلموا زين. فالأمور الأخرى توجد آيات وروايات في كل مجال، في كل مبحث، وين تريد؟ في مجال، في رواية، في حكم، في تكليف، في إرشاد شرعي. فأنا حينما أخذ تشريعي وإرشاداتي من التشريع الإسلامي أملك القوة، ما يخيفني أحد، لا قوة سياسية تخيفني، ولا عزل اجتماعي يخيفني، ولا ضغط اقتصادي يخيفني، ولا إرهاب ديني يخيفني، ولا ما شابه. لأن أليس الله بكاف عبده؟ أنا حينما أعقل عن الله أملك القوة، فلا أرهب سلطان سياسي ولا وجيه اجتماعي ولا عالم ديني ولا أب ولا صاحب مال ولا أحد. لكن حينما أعقل عن المجتمع أكون عبد للمجتمع، ضعيف، أفكاري أستمدها من المجتمع. لذلك إحنا لابد أن نعقل عن الله، ماذا قال الله؟ قرآن موجود، روايات موجودة. لذلك الإمام الكاظم في هذه الرواية وصف هشام، العقل شلون ينمو؟ شلون يملك القوة؟ العقل حتى ينمو مو ناخذ من الناس، أخذ من القرآن، من وحي السماء عن الله، وحديث أهل البيت كلها عن الله، حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي عن رسول الله، عن جبريل عن الله. فإحنا نعقل عن الله حينما نسترشد روايات أهل البيت، حينما نسترشد بتكاليف الشارع نملك القوة. أما حينما نريد المجتمع، وش قال الناس؟ وش قال الإعلام؟ أنا أنتظر وش موقف الديوانية اللي أنا فيها؟ وش موقف الشلة حتى أوافقهم؟ أنا أصبر، ما أقدر أتخذ موقف، أخاف. إذا ما أعقل عن الله، أعقل عن الديوانية، عن الشلة، أنتظر الحزب، أنتظر البيت المرجعي، أنتظر هؤلاء، وإيش أنا وياهم؟ أنا على الرغم في ذهني عقل يقول لي هذا موقف صح وهذا موقف خطأ، بس أنا أنتظر وإيش الموقف مال الجماعة اللي أنا أنتمي إليهم حتى أصير وياهم، صح أو غلط مهم، هذا مو عقل عن الله. أو أنتظر أبوي، أو أنتظر رئيسي، أو أنتظر الشيخ اللي أصلي وراه، ممكن إحنا نستفيد من الآراء، لكن المحورية عن الله. أما أنا أعرف الموقف لكن أنتظر وأبدل وأبيع ديني إرضاء لشلتي، لجماعتي، لحزبي، لما شابه، غلط. فمن عقل عن الله تبارك وتعالى هذا مصدر القوة، وهذا قوة الأنبياء. قوة الرسول من وين؟ مو من عنده يبلغ، إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لذلك ما يزل تريد العصمة، تريد القوة، تريد عدم الضلال، تعقل عن الله. لأن إذا أنت ما تتعقل عن الله الأجواء، حتى لو كنت يوم الأيام متدين، الجرك ما شوف اللي راح في نار جهنم، الزبير سيف ياما دب الكرب عن رسول الله. لكن حينما تعقل أو أراد الأفكار من حسب الواقع والمصالح والأهواء والشهوات أو المجتمع، أو يربي ولده، وين مصيره؟ يربي ولده، صار مصيره القتل وهو يحارب أمير المؤمنين، مع تذكير أمير المؤمنين له بهذا الموقف. لذلك احنا بحاجة إلى أن نعقل عن الله حتى لا ننزلق في أفق حزبي ضيق بعيد عن القيم وبعيد عن المبادئ. فمن عقل عن الله تبارك وتعالى إذا وصلت هالدرجة اعتزل أهل الدنيا. ما اعتزل الناس اللي يلهثون وراء الدنيا، طبعا اللي يلهثون وراء الدنيا إذا أروح أصرحهم، أما أنا أعيش وياهم كشريك وياهم وين ما راحوا، لا في أمر الدنيا أنا مو وياهم. اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، هؤلاء ما عندهم آخرة، نسوا الآخرة، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذا ما ينفع. لذلك يملك هذه القوة، اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ورغب فيما عند الله، هذا مصدر قوة الإنسان. لذلك نحن بحاجة إلى أن نتعقل عن الله، أن يكون مصدرنا وحي السماء حتى لا نتأثر بأهل الأرض. إن شاء الله هذا الحديث نتحدث عنه. الإنسان حينما يساير الراغبين في الدنيا أهل الدنيا، وبالتالي يبتعد عما عند الله، وش يكون مصيره وشنو الأزمات كلها بسبب هذه العقلية الجبانة المستعبدة لواقعها التي تعايشه وتعاصر. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعقل عن لا عن الناس، عن لا عن القوى الخارجية ولا عن الأهواء، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.